إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. سمعينا في كل مكان، وهذه الحلقة الجديدة من مساء الخير يا مصر. منذ قليل قرأت زميلة مروة أمين الخبر العاجل والخاص بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حذر من خطورة عملية النزوح والهجرة إلى الأراضي المصرية على القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لن تسمح بها، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية. تعليقا على هذه المباحثات وأيضا على المؤتمر الصحفي، معنا الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إلهام، أهلا بحضرتك. حضرتك يعني سمعت المؤتمر الصحفي اللي كان منذ قليل مع السيد الرئيس وماكرون؟ يعني أتصور أنه المؤتمر الصحفي ده يا أستاذ إلهام كان فيه رسائل واضحة جدا من الرئيس. نعم. يعني أنت تعلمي طبعا أنه مصر في الفترة الحالية هي مقصد لكثير من الزعماء والقادة، يعني للتباحث وتبادل الرؤى حوالين إمكانية وقف التصعيد في الحرب والعدوان على غزة. صحيح. ويمكن بيتم تبادل الرأي والبحث عن حلول، سواء فيما يتعلق بمسألة إدخال مساعدات إنسانية أو حتى وقف إطلاق النار أو التوصل إلى حلول سياسية. يعني كل الجهود بتبذلها القاهرة مع الزعماء اللي بتستقبلهم على مدار الأيام الماضية. نعم. على مدار 18 يوم حصلت مباحثات كثيرة واتصالات هاتفية بين الرئيس السيسي وزعماء العالم كله لوقف حالة العدوان، ويمكن كان أحداثها المؤتمر الصحفي اللي حضرتك أشارتي إليه. يعني أهم رسالة الحقيقة موجودة يا أستاذ إلهام فيما يتعلق بهذا المؤتمر الصحفي هو تأكيد الرئيس السيسي على الموقف المصري الرسمي والشعبي الحاسم والقاطع برفض عملية تهجير أو نزوح سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية أو إلى أي مكان آخر. صحيح. هنا رفض فكرة التهجير على إطلاقها، بمعنى أنه مسألة يعني تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم معناها ببساطة شديدة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحلول السياسية اللي كانت يعني بتسعى إليها مصر وغيرها من الدول لبناء الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين. نعم. يمكن الرئيس السيسي أكد هذا الكلام بصورة واضحة وحاسمة، وقالوا قبل كده أكثر من مرة، ده الحقيقة سدا لمحاولات الالتفاف اللي بيتشنها سلطات الاحتلال في محاولة الضغط على مصر أو حتى الضغط على سكان غزة للنزوح مرة من الشمال إلى الجنوب، مرة في إقامة مخيمات، مرة في مسؤولية مصر عن إدارة هذه المخيمات. يعني صيغ مختلفة بتسعى من خلالها إسرائيل إلى تفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية، سعيا لبناء مشروع توسعي استيطاني ينهي حالة الوجود الفلسطيني تماما. دكتور حسن، يعني أنا استوقفني في هذا المؤتمر الصحفي إشارة السيد الرئيس إلى ضرورة عدم اتساع الأزمة لتشمل مناطق أخرى واتساع دائرة العنف. ده حقيقي. فكرة اتساع رقعة الصراع عواقبها وخيمة على كل المنطقة بما فيها حتى إسرائيل نفسها، وبالتالي هنا مصر بتبذل جهود متعددة مع أطراف إقليمية عديدة وتجري مباحثات لمنع التصعيد من جانب هذه الأطراف، وحتى يعني لا تعطي فرصة لتوسع رقعة الصراع. المسألة في منتهى الخطورة الحقيقة، والرئيس السيسي بيؤكد هذا الكلام أكثر من مرة، وأن الحل الحقيقي لإنهاء حالة العنف هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والبدء فورا في حلول سياسية تصل بنا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. يمكن الرئيس السيسي أكد أنه الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل السياسي والحل الدبلوماسي، لأن الفلسطينيين على مدار سنوات يبحثون عن حقهم المسلوب ثم يفاجئون بهذا العدوان الذي يستهدف المدنيين العزل. صحيح دكتور حسن. يعني لو حضرتك سمعت لتصريحات ماكرون عند زيارته لإسرائيل وهذه التصريحات المتزنة نوعا ما الآن، يعني هل في تغيير في سياسة فرنسا تجاه هذه القضية، أما تأثير أساد الرئيس على إيضاح النقاط المخفية في هذا الصراع؟ طبعا بالتأكيد، يعني التبادل الرؤى وتوضيح الصور الحقيقة بيلعب، والمباحثات المباشرة كمان يا أستاذ إلهام بتلعب دور يعني مهم في تصحيح الصورة. ولكن للأسف الشديد يعني تصريحات الغرب كله بما فيهم الرئيس ماكرون سواء في إسرائيل أو حتى في الأردن أو حتى في القاهرة في المؤتمر الصحفي كله يعني منحاز انحياز شديد جدا لإسرائيل، ويرى أن حق إسرائيل مشروع في الدفاع عن نفسها، في حين أنه لا يرى الوجه الآخر، هو حق الفلسطينيين أيضا في الدفاع عن نفسهم على مدار سنوات. يعني كم من الهجمات التي مارستها إسرائيل وكم من العدوان الذي مارسته إسرائيل على الفلسطينيين قبل ظهور حماس، يعني ده لابد ان هو يكون مأخوذ في الاعتبار. الجهد اللي بتبذله مصر الحقيقة هي في توضيح الصورة، في يعني ايصال المفاهيم الحقيقية حقيقة هذه القضية، وان السبب الرئيسي في حالة الانفجار التي وصلنا اليها هو التعنت الاسرائيلي والعدوان الاسرائيلي المستمر بلا مبرر واستمرار احتلال اسرائيل لاراضي عربية، وليس هو هجوم المقاومة الفلسطينية او الفصائل الفلسطينية على تل ابيب. العكس هو الصحيح، العدوان الإسرائيلي هو السبب الأساسي والاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأساسي لتفجر الأوضاع. يمكن زي ما حضرتك بتقولي بعض الشيء يعني بيحدث تغير ما، ولكن ما يزال انحياز حتى الآن من الغرب تجاه لصالح إسرائيل على حساب الفلسطينيين. يعني حضرتك ملاحظة أنه تجيش الجيوش ويعني حاملات طائرات أمريكية وزيارات المسؤولين أوروبيين برؤساء الدول إلى تل أبيب، كل ده دعم لوجستي ودعم معنوي كله ودعم إعلامي كبير جدا، يعني يلوي عنق الحقائق. كل ده للأسف الشديد بيغري إسرائيل بمزيد من التصعيد، حتى أنك تلاحظي أنه التصريحات مستمرة في أنه العدوان سوف يتصاعد ويستمر ولن يتوقف. أنا ترى معي أن هناك المظاهرات داخل أمريكا يعني بيطالبوا بوقف هذا العدوان، وأن مش أمريكا كلها بتدعم إسرائيل. هل هذه رسالة قوية من داخل الشعب الأمريكي ذاته؟ يعني شوفي المسألة مرتبطة بأكثر من بعد الحقيقة أستاذ إلهام، إنه الولايات المتحدة دعمت قبل إسرائيل، دعمت أوكرانيا في صراعها مع روسيا، ودعمها لإسرائيل هم من خلالها الإدارة الأمريكية بتحاول الربط بين القضيتين على أساس واحد، إنه يعني حماس من ناحية وروسيا من ناحية تهددان الديمقراطية ممثلة في أوكرانيا في أوروبا أو في إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. الرأي العام الأمريكي الحقيقة وفق أحدث الاستطلاعات هو منقسم بدرجة كبيرة سواء بالنسبة لاستمرار الدعم وصورة الدعم، يعني استمرار الدعم حاجة وصورة الدعم الذي يقدم لإسرائيل حاجة تانية. من يوافق على استمرار الدعم لإسرائيل يضع في صورة المساعدات الإنسانية إنجاز التعبير، وليس تقديم أسلحة أو يعني إهدار ميزانية كما حدث الأمر بالنسبة لأوكرانيا. هناك نسبة معتبرة الحقيقة من الرأي العام الأمريكي تنادي بالفعل بوقف هذا العدوان، لأنه الحقيقة بيأثر على الاقتصاد الداخلي. هي المسألة ليست لأبعاد إنسانية بحتة، ولكن هي لأبعاد ذاتية محضة، يعني هي أبعاد ذاتية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وتداعيات الدعم اللوجستي والدعم المالي. حضرتك تعلم أنه فيه يعني دعم مالي ومنح مالية مقدمة لإسرائيل من الولايات المتحدة، ورئيس بايدن طلب من الكونغرس الموافقة عليها بمليارات الدولارات. ده يؤثر على حياة المواطن الأمريكي بصورة مباشرة، ويمكن ده أحد أسباب يعني المظاهرات وانقسام الرأي العام. اللي يرتبط بالأمر ده الحقيقة إنه الإدارة الأمريكية قيد التغيير، يعني إحنا مقبلين على انتخابات جديدة، ويمكن بايدن الحقيقة باستمرار دعمه لإسرائيل بيغازل اليهود الموجودين في الولايات المتحدة، لأنه معروف تاريخيا أن اليهود يصوتون للمرشح الديمقراطي ومن بينهم بايدن طبعا من 48 لغاية النهاردة بنسبة 71%. بس هل كل اليهود هناك على نفس الخط؟ طبعا في اختلافات، لكن النهج العام اعتقد انه الحفاظ على امن اسرائيل، لانه ده اولويه اولى بالنسبه للادارات الامريكيه وبالنسبه ايضا لليهود ويعني جماعات الضغط اليهوديه اللي موجوده داخل الولايات المتحده. دكتور حسن سلامه، استاذ العلوم السياسيه بجامعه سويس، اشكرك ودايما منورنا على موجات البرنامج. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مش رح نسكت رح منضل ننادي باسمك اسمك يا فلسطين، مش رح نقبل تبقى كل أرضك محتلي والعالم سكتين، مش رح نسكت رح منضل ننادي باسمك اسمك يا فلسطين، مش رح نقبل تبقى كل أرضك محتلي والعالم سكتين. يا شعب العربي اتوحد وانشهد بإيد، اكسر الحدود الوهمية حرر فلسطين، اكسر الحدود الوهمية حرر فلسطين. الله معك يا فلسطين أرض القدس والدين، من حقك كحليب العين جوا القلب منحميك. الله معك يا فلسطين أرض القدس والدين، من حقك كحليب العين جوا القلب منحميك. مش رح ننساكي والله وعنك ما رح نتخلى، وعد علينا أرضك ترجع أرضك كلها يا فلسطين. صارت برده وشو ما صار رح نفديكي بالأرواح، أرض القدس والأقصى رح منخليها أفراح. صارت برده وشو ما صار رح نفديكي بالأرواح، أرض القدس والأقصى رح منخليها أفراح. الله معك يا فلسطين، الله معك يا فلسطين، أرض القدس والدين، من حبك كحليب العين جوا القلب منحميك. الله معك يا فلسطين أرض القدس والدين، من حبك كحليب العين جوا القلب منحميك جوا القلب منحميك. الأعزاء، بصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مقترحات أمريكية روسية مختلفة لاتخاذ تحرك إزاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وبتسعى البلدان لاستصدار قرار بيتعلق بالنقص في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والكهرباء في قطاع غزة، وبتطالب موسكو بوقف إنساني كامل لإطلاق النار، في حين تدعو واشنطن إلى فترات وقف مؤقتة. تعليقا معنا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. مساء الخير دكتور جمال. أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. تعليقا على هذا الخبر حضرتك، هو هناك أكثر من مشروع قرار مقدم لمجلس الأمن، طبعا ناهيك عن المشروعين والقرارين الذين أحبطوا تم إحباطهما بسبب الفيتو الأمريكي. اليوم نحن بصدد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، في الأساس يطالب ب وقف يعني مؤقت. وقف مؤقت، لا لم تتحدث عن وقف مؤقت، هي في البداية قدمت ده مشروع القرار الذي تم تعديله من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، هو تعديل على مشروع القرار الخاص بالولايات المتحدة التي تحدثت عن مطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتأييد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومطالبة إيران بالكف عن مساعدة الجماعات الميليشيات المسلحة وتقصد بهما حزب الله وحماس. لكن الأمين العام للأمم المتحدة حينما قدم هذا المشروع بالأمس طالب بوقف مؤقت لإدخال أو هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية وانتظام وعمل، يعني أن تكون هذه المساعدات تدخل بانتظام إلى القطاع، وهذا ما رفض من الولايات المتحدة لتعديل هذا القرار المقدم. أعتقد طبعا أنه لم يتم حتى الآن التصويت على هذا المشروع، وهذا ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة استبق الأحداث، ويعني هو الآن في إطار عملية تشاورية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة طارئة أو استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة. لو لم يكن هذا الإصرار الأمريكي ما لجأ الأمين العام للأمم المتحدة إلى مثل هذا الإجراء المحمول به في ضوء قرار أممي يسمى الاتحاد من أجل السلام. يعني إذا كان هو بيهاجم أصلا، يعني هو بيهاجم ويهدده بإقالته، يعني هجمة من قبل هجمة بالأمس من قبل وزير خارجية الاحتلال. فبالتالي أعتقد طبعا يعني أن هذا المشروع كان مشروعا أمريكيا. نعم. ليس من المتصور أن تقدم الولايات المتحدة مشروعا يتحدث عن مجرد وقف، حتى لو كان وقفا مؤقتا. المشروع وقف المؤقت هو ما طلب به الأمين العام للأمم المتحدة بتعديل مشروع القرار الأمريكي. مشروع القرار الأمريكي كما أسلفت وقلت لم يتحدث مطلقا عن وقف إطلاق النار، وتحدث عن مطالبة المجتمع الدولي بتأييد إسرائيل ما أتمه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومطالبة إيران بالكف عن مساعدة الميليشيات المسلحة. يعني هذا التناقض العجيب، يعني ألا يرون الأطفال والنساء وهم ثكالة يعني أمام شاشات التلفزيونات؟ الولايات المتحدة شريك في الجرائم. الولايات المتحدة بترى أن الفلسطينيين هم أقل إنسانية من الإسرائيليين، بترى أن الفلسطينيين هم أقل إنسانية من المواطنين في أوكرانيا. فبالتالي في ظل ذلك نتوقع أن يخرج من الولايات المتحدة ما تتحدث عنه، ولا سيما بعد تبني الروايات الكاذبة الخاطئة الإسرائيلية. على من يقع العبء في إيضاح الصورة؟ هل الإعلام الغربي المتحيز للدولة لإسرائيل، أم من؟ على الأمم المتحدة، على إذا كان هناك ما يمكن تسميته بالضمير الإنساني. فبالتالي أنا أعتقد طبعا على الأمم المتحدة، وعلى ولا سيما بعدما جاء الأمين العام للأمم المتحدة نفسه وقف على باب معبر رفح، ويعني يستجدي دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ولم يفلح ولا إلى حد وإلا بشروط إسرائيلية بعد ذلك، يعني وبتدخل من الولايات المتحدة. فبالتالي للأسف أقول أن الولايات المتحدة هي شريك لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. أكيد. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافس بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان، أول حضارة دي أم الدنيا، مصر دي مهبط الأديان. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل أي كان. لمساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء, يعني كلنا بنشاهد يعني كم القوافل المنتظرة الدخول لأراضي غزة. كثير من القوافل منتظر بكل الإمدادات الطبية والغذائية والمياه, كل هذا بتنظيم مشترك مع مصر, وخاصة أن التحالف الوطني يعني قايم بدور كبير جدا لدخول كم هذه المساعدات والقوافل للأراضي الفلسطينية. معنا الآن على الهاتف الأستاذة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا بك على موجات البرنامج العام. أستاذة نهى, يعني قوليلي إحنا وصلنا لكام قافلة دخلت الأراضي الفلسطينية ومنتظر قد إيه؟ يعني احنا دلوقتي الحمد لله تخطينا حوالي 50 قاطره دخلوا الحمد لله للاراضي الفلسطينيه. ويعني في اعداد طبعا موجوده بالانتظار من القافله اللي كانت اتحركت من حوالي اسبوعين من القاهره. ويعني ان شاء الله التسليم مستمر للمساعدات لاهالينا في غزه ان شاء الله. استاذه نهى, يعني قولي لي يعني كل القوافل بتحمل غذاء وادويه, اما يعني احتياجات اخرى لسكان غزه؟ لا, هي طبعا في الاغلب بتكون مواد غذائيه ومواد طبيه ومستلزمات طبيه ومياه معدنيه, لان هو ده الاحتياج الاهم دلوقتي لاهالينا هناك في غزه. طيب, يعني احنا بنبص نلاقي ان كان في وضع مزري داخل اراضي غزة, ان انقطاع المياه وانقطاع الكهرباء والى ذلك, وكان يعني الهلال الاحمر بيقول ان هناك يعني تهديد بايقاف كل المستشفيات لعدم وجود غاز. هل هناك بعض المولدات الكهربائية اللي بتكون داخل هذه القوافل للاحتياج المهم داخل هذه المستشفيات؟ لا, هو الحقيقة احنا كتحالف وطني ومجتمع مدني ما قمناش بالتسليم اي حاجة ليها علاقة بالمولدات او بالوقود, وفي طبعا بيبقى جهات اخرى بتعمل على الامر ده. طيب, يعني قوليلي النهاردة دخلت كم قافلة؟ والله أنا لسه يعني قيد التنفيذ, فأنا عشان مش هقدر أبقى قايلة دقيقة مع حضرتك الرقم والإجمالي زي ما قلت لحضرتك اللي دخل من بداية 50 حضرتك ذكرتي إن هم 50 بالظبط. طيب, قولي لي دور التحالف كمجموعة كاملة, يعني في قولي لي بترتبوا إزاي, يعني بترتبوا إزاي لوجود المواد الغذائية والاحتياجات اللازمة للشعب الفلسطيني داخل هذه القوافل؟ الحقيقة انه يعني احنا طول الوقت بيبقى في تعاون ما بين الجمعيات وبعضها البعض وتنسيق ما بينها عشان خاطر الحاجات اللي توصل, وهي دي الحاجات ذات الاولوية, وطبعا بيبقى في ده بناء على معلومات الميدانية اللي بتجيلنا. طبعا يعني تجهيز للمرحلة الاولى كان صعب لانه كان في البداية وكان لسه الوضع ما تقدمش, احنا كنا بنحاول يعني ايه نستكشف ايه اللي موجود هناك وايه اللي هم محتاجينه, وتم التنسيق ما بين كل الاطراف وتنسيق الاحتياجات, وبالتالي تم تسهيل القافلة على هذا. طيب, هل كل يعني كل مشارك في التحالف بيبقى له قوافل خاصه بيه, ولا انتوا بتتجمعوا كله وبتبدا باسم التحالف هذه القوافل اللي ترتب؟ يعني لا, يعني هو الحقيقه كل الجمعيات موجوده بشخصيتها الاعتباريه, وكل جمعيه بتقدم خدمات اللي هي يعني معتاده انها تقدمها, المؤسسات الطبيه بتقدم خدمات طبيه, المؤسسات الاجتماعيه بتقدم غذاء ومياه وبطاطين وخلافه, وكل ده بيحتمي تحت مظلة التحالف ان هو بيقوم بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض. اشكرك استاذه نهى طلعت امين سر التحالف الوطني. اشكرك يا فندم, شكرا لك. شكرا. ويهون عشان العمر لو غالي, الاقصى نادى والندى غالي, ويهون عشان العمر لو غالي, رافض اشوف الغدر حر طليق, رافض ادوق الزد واخويا غريب, رافض اشوف الغدر حر طليق, رافض ادوق الزد واخويا غريب. يا رب نولنا الشهادة هناك, يا رب اوعدنا بنترجاك, يا رب نولنا الشهادة سبع سماوات. ابن عمر 27 سنة. قتلوا لي إياه بنتي 19 سنة. وانت 14 حتى 7 أشهر قتلوا لي إياه. إيش نعمل أنا؟ شو صار؟ شو بلشت أنا؟ إيش إحنا رجعونا على فلسطين؟ ما رجعونا على فلسطين. أختي استشهدت بنت عمي أضرب إجتها وأمي لقيتها تشرب. أم الطفل. عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة. مليون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب بالدمع الطرحة. رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين. رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين. يا رب نولنا الشهادة هناك. يا رب اوعدنا بنترجاك. يا رب نولنا الشهادة هناك. يا رب بربي وسماك لك عود زي ما ربي سماكي. أرض الطهارة وعيسى ورسالات نعرج محمد للسبع سماوات. رجل ظل دون زوجته وأولاده وطفل يبحث عن والديه وامرأة تبحث عن باقي أطفالها وزوجها الذين لا تعرف عن مصيرهم شيئا وبيوت دمرتها صواريخ طائرة. أقصى نادى والنداء غالي ويهون عشان العمر لو مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، خبر النهاردة بيقول وصول 7 طائرات من المساعدات لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة. تعليقا على هذا الخبر معنا الزميل محمد عبد العزيز مندوب الإذاعة هناك. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك مندوب الإذاعة وزارة الطيران المدني ومطارات مصر كلها، كل 26 مطار. أكيد يا فندم أكيد. اتفضل يا فندم. يعني حضرتك علالي على الخبر ده، هل فعلا وصول 7 طائرات ام زيادة؟ يعني فعلا هو كسر جوي انساني بدأ من عدة دول بين عدة دول عربية واجنبية الى مطار العريش لنقل المساعدات الى اهالي غزة، طبعا عن طريق معبر رفح. اليوم استقبل مطار العريش الدولي 7 طائرات من المساعدات الانسانية بتحمل 120 طن تمهيد نقلها الى اهالينا في غزة، وتشمل مساعدات اغذية وادوات كهربائية ومولدات كهربائية ومياه واسرة المستشفيات. استاذ محمد، الحاجات دي منين؟ من دول ايه؟ ما احنا هو في النهارده احنا بنتكلم في حوالي 15 دوله. النهارده 7 اللي وصلوا 2 من بريطانيا ومن الامارات وتركيا والمغرب والكويت ومنظمه الصحه العالميه. يبقى 7 هم 2 من بريطانيا و5 من الامارات وتركيا والمغرب والكويت ومنظمه الصحه العالميه. دول جايبين 120 طن. الطائرات اللي وصلت، بدات المساعدات تصل الى مطار العريش الدولي من يوم 12 اكتوبر الجاري وحتى اليوم. بلغت عدد الطائرات اللي استقبلها المطار خلال هذه الفترة من 12 اكتوبر حتى الان 47 رحلة، 47 طائرة من دول كثيرة جدا. هنذكر منها بقى يعني عدة دول، منها طبعا تركيا والامارات وقطر وفنزويلا والبرازيل وروسيا وباكستان والهند والبحرين والجزائر ومنظمات منظمات دولية زي منظمة الصحة العالمية وزي اليونيسيف ومنظمة الأغذية العالمية، كل دول بيبعتوا المساعدات لمطار العريش الدولي في طبعا الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالعريش، يقوم شباب متطوعين من المصريين المتطوعين في للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بنقل هذه الشحنات إلى المخازن المخصصة لتمهيدا لنقلها إلى إلى إلى غزة عن طريق معبر رفح البري. كل ده بيتم على قدم وساق. طبعا في هناك تأكيدات من المسؤول عن الهلال الأحمر المصري الدكتور خالد زايد، قال إن هو المساعدات دي بيتم نقلها إلى المخازن المخصصة لا تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح، وطبعا بيقوم بها الشباب متطوعين من الشباب المصري المتطوعين للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء. يعني أنا بشكر حضرتك زميلنا محمد عبد العزيز مندوب الإذاعة لوزارة الطيران المدني، ودايما بتولينا بكل الأخبار الموجودة هناك. أشكرك يا فندم، شكرا لك. العفو يا فندم. شكرا. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي ودعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري الرميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام وأسير عيناها نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سألها مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تنسيقية شباب الأحزاب بتطلق وثيقة إلكترونية شعبية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني. تعليقا على هذا الخبر معنا الأستاذة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب. مساء الخير. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذة سهى، يعني يا ريت صوت حضرتك يبقى مرتفع لأني فعلا صوت وصلني ضعيف. ألو، طيب كده كويس؟ عيفا اوكي. طيب تمام اتفضل. كنت حابه نتكلم على الوثيقه الالكترونيه اللي يعني بتعتزموا اطلاقها يعني لدعم الشعب الفلسطيني. طيب الاول يعني خالص تعزينا للشعب الفلسطيني وللعروبه بالكامل وللشعب المصري في ضحايا هذا هذه المذابح العرقية اللي بيمارسها العدوان الإسرائيلي ضد أبنائنا في غزة. بنشكرك ده. وبنحيي موقف المصري اللي هو الحقيقة طول التاريخ واللي توجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواقف وبالقرارات الأخيرة. الحقيقة وسط الخزي اللي بيظهره المجتمع الدولي وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تجاه جرائم الحرب و المطالبات بوقف إطلاق النار، حتى مش قادر المجتمع الدولي يطالب بيها العدوان الإسرائيلي، فما كانش فيه قدامنا إلا أن احنا كمان نساند الموقف المصري ونساند أولادنا بغزة بإطلاق هذه العريضة أو هذه الوثيقة بلغات متعددة، لأنه الحقيقة أن احنا أدركنا في هذه الأزمة أنه في صوت شعبي، دبلوماسية شعبية ودبلوماسية غير رسمية في معظم الدول اللي بتساند الموقف الإسرائيلي ورفضة أن هي تدينه. هذه المواقف ممكن تكون ضاغطة بشكل ما على قرارات دولها، فاحنا قررنا إطلاق هذه العريضة لتجميع هذه القوى وتسجيل وتوثيق هذه المواقف من هؤلاء علشان تكون يعني soft power أو قوة ناعمة دبلوماسية شعبية ودبلوماسية برلمانية في مواجهة هذه القرارات يعني الغير عادلة. يعني قولي لي استاذه صايه، يعني شايفه ازاي ان ممكن العالم، ممكن احنا عن طريق هذه الوثيقه ان احنا نفهموا الحقيقه، او الشعوب ذات نفسها تفهم ان حكوماتها ما بتقول لهمش كل ما يجري على ارض غزه؟ الحقيقه هذه الوثيقه اطلقت علشان يمضي عليها عدد كبير من البرلمانيين حول العالم، وكذلك المهتمين بالشأن العام والفنانين الرياضيين الإعلاميين وكذا، وكل هؤلاء كل أنصار القضية عندهم يعني حسابات متعددة على منصات مختلفة وبيوثقوا بشكل دوري. بالإضافة إلى أن السفارة الفلسطينية الحقيقة في مصر معالي السفير دياب لوح كان داعم جدا لهذه الوثيقه، ويمكن طلبها في اللقاء الاول في لما زار التنسيقيه، وعلى هذا الاساس احنا فكرنا في موضوع الوثيقه. وبالتالي فالدوله الفلسطينيه السفاره الفلسطينيه في مصر هترسل لنا توثيقات باستمرار علشان نقدر من خلال هذه الوثيقه والتجميع الايميلات اللي موجود عليها نبقى بنبعت دايما التوثيقات الدقيقة، ويمكن نقدر نطلع من خلالها بشكل من أسفل التربيط بين هذه القوى علشان ندعم القضية. سيسوه يعني كنت حابة أعرف رأي حضرتك في إن إحنا دايما كإعلاميا في بعض المصطلحات بتثبت فكرة ما، يعني ما أقول أركز على دولة فلسطين، دولة فلسطين، الشعب الفلسطيني، في جهات أخرى بتقول يعني إيه حاجات مجردة مش بالوصف اللي المفروض إن هي تكون عليه، فبده بيثبت لغة معينة لدى المتلقي. فهل احنا ممكن ناخد بالنا من ده، او حضرتكم كحضرتك كأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب ان ياخد في اعتباره ان بعض اللغات او بعض المصطلحات الإعلامية ممكن تؤثر بشكل ما على بعض الشعوب وبعض القرارات؟ هي تخدم يعني من يتعامل ذلك فهو يخدم أجنداته بالتأكيد، بس خلينا اقول لحضرتك انه طوال الخمسين سنة الماضية الكيان الصهيوني كان بيستخدم ادوات اعلامية وبيستخدم كل قوته للتكريس لصورة معينة ويعني الدعاية والتصفيق للدولة الصهيونية. كل ده سقط في 15 يوم. النهاردة احنا قدام اجيال يعني مختلفة، سواء كان داخل او مواطن العربي او على مستوى العالم، ابتدت تنتبه للقضية الفلسطينية، ابتدت تنتبه انه الصراع العربي الاسرائيلي، ابتدت تنتبه للعدوان الاسرائيلي، وابتدى يتشوه فعلا اسرائيل وتظهر بقوتها في ظل ذلك برغم كل محاولات حفظ الحقائق وبرغم كل محاولات السيطرة على منصات والحث المستمر لكل ما ينشر من حقائق، الى انه يعني اللي حصل خلال اسبوعين تماما هدم قدرة الكيان الصهيوني على تصديق لنفسه اللي تعب فيها قوي خلال 50 سنة. ضروري جدا ان احنا ناخد بالنا من مصطلحاتنا والمسوق لها، لذلك احنا بنعتبره عدوان على غزة، وانما هي ابادة عرقية وابادة جماعية، عقاب جماعي، علشان تكون المصطلح في سياقها السليم، لانه دي آلة قتل وحشية وتستهدف الابادة. صحيح. أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب سوى سعيد، أشكر وجودك حضرتك معايا، ودايما حضرتك تكوني معانا تولينا بكل ما يتم عبر تنسيقية شباب الأحزاب. أشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. الحرب لنا والقدس لنا، الله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا، والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا. والأقصى ينبع ناظر صلاحا الله الله أشاوي سنا سينتظر صلاحا الله الله أشاوي سنا سينتظر صلاحا الله الله أشاوي سنا والأرض لنا والقدس لنا والله لنا والله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا مجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصملوطي